والصفة الثانية أنهم يذكرون الله ويقيمون الصلاة. وقد تقدم معنا ما يتعلق ببيان معنى الإقامة ولفظ الصلاة. وباختصار، إقامة الصلاة يراد بها توفية الصلاة حقها علما وعملا، فإقامة الشيء تكون كذلك، أن توفي الشيء حقه علما وعملا. والصلاة هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. عباد الله، إذا أقام الإنسان الصلاة كما أراد الله جل وعلا هنيئا له، ينال رضوان الله، وله عهد عند الله أن يغفر الله له إذا أقام الصلاة وفاها حقها علما وعملا. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وابن حبان في صحيحه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى وأبو داود الطيالسي في مسنده، وهو حديث صحيح صحيح إسناده كالشمس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله، خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يغفر الله له، ومن لم يفعل فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا لا بد من إقامة الصلاة أن تحسن وضوءها، وأن تصليها في وقتها، وأن تتمها في ركوعها وسجودها وخشوعها. فإذا حصل منك ما يريده الله من هذه الصلاة فقد نلت هذه الجائزة وهذا العهد عند الله جل وعلا أنه سيغفر لك، فهو خير الغافرين وهو أرحم الراحمين. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمطلوب في الصلاة إقامتها، توفيتها حقها علما وعملا. ثبت في الصحيحين والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي عن أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه دعا بوضوء فتوضأ ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوئي أو نحو وضوئي ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ مثل وضوئي، من توضأ نحو وضوئي ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه، فقد أقام الصلاة، أحسن الوضوء، وصلى صلاة خالصة لله ما شغله فيها شاغل، جزاؤه أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإذا صلى الإنسان وما أقام الصلاة، ما وفى الصلاة حقها علما وعملا، فالويل له ثم الويل له، إنه سارق لكنه أشمع السراق وأخبث السارقين عند رب العالمين. وإذا سرق الإنسان متاع غيره فهذا منقصة وذلك كبيرة، والسارق ملعون، فكيف من يسرق من صلاته التي هي عبادة خالصة للحي القيوم؟ وقد وضح نبينا صلى الله عليه وسلم هذا، وبين لنا أن من صلى دون إقامة للصلاة أي دون توفية الصلاة حقها علما وعملا فهو سارق. ثبت الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير، والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه وأقره عليه الذهبي، وهو صحيح صحيح من رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. والحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وروي عن جمع من الصحابة الكرام، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والطبراني في المعجم الكبير والأوسط والإمام الدارمي عن أبي هريرة أيضا، ورواه الإمام أحمد في المسند والإمام الطبراني في المعجم الأوسط وأبو يعلى في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، ورواه الإمام مالك في الموطأ عن معاذ بن مرة، ورواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرق السارقين من يسرق من صلاته، أشنع السارقين وأخبثهم من يسرق من صلاته التي هي عبادة لله جل وعلا. إخوتي الكرام، المطلوب منا نحو الصلاة أن نقيمها ليحصل بعد ذلك فائدتها في الدنيا والآخرة. وأقم الصلاة وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إخوتي الكرام، ولإقامة الصلاة كلام طويل طويل لا يمكن أن أتكلم عليه على وجه التفصيل في هذه الموعظة المختصرة المباركة، إنما سأتكلم على أربعة أمور هي معاقد ومجامع إقامة الصلاة، وأما تفصيل ما يتعلق بالصلاة من مفتاحها وهو الطهور، إلى تحريمها وهو التكبير، إلى تحليلها وهو التسليم، وما يكون بين ذلك، فلعلنا نتدارس هذا ونعود إليه بعد الانتهاء من تفسير هذه الآية الكريمة التي نعت الله فيها الرجال الذين يعمرون بيوته في هذه الحياة بأربع خصال. بعد الكلام عليها نعود إن شاء الله، إن أحيانا الله وأمد في حياتنا، إلى مداركة ما يتعلق بالصلاة من مفتاحها إلى تحليلها. إخوتي الكرام، ليتحقق الإنسان بإقامة الصلاة كما يريد ذو الجلال والإكرام، ينبغي أن يعتني بهذه الأمور الأربعة. أولها أن يؤدي الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرضا مؤقتا، ينبغي أن تؤدي كل صلاة في وقتها، فلله حق في الليل لا يقبله في النهار، ولله حق في النهار لا يقبله في الليل، ونفذ ما أمرك الله كما يحب الله وكما بين الله سبحانه وتعالى. فهذه الصلوات ينبغي أن تؤدى في الأوقات التي حددها لنا خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. وإذا أردت أن تنال القبول عند رب الأرض والسماوات فبادر إلى أداء الصلاة في أول الأوقات، فهذا أحب شيء إلى رب الأرض والسماوات. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. أعظم حقوق الله عليك بعد توحيده الصلاة، وأحب شيء إلى الله تفعله في هذه الصلاة أن تؤدي الصلاة في أول وقتها. ولذلك ثبت في سنن الترمذي وسنن أبي داود من حديث أم فروة وهي أخت أبي بكر، أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه وعن سائر الصحابة الكرام، هي أخته من أبيه، أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. فحافظ على هذا، فحافظ على هذا الأمر، أعني الصلاة في وقتها، في أول وقتها، وبادر إلى ذلك. وإياك إياك أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت أو إلى ما بعد خروج الوقت، فهذا مضيعة للصلاة. فالله جل وعلا بعد أن ذكر المنعم عليهم عباده المخلصين المخلصين في سورة مريم قال بعد ذلك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول ربنا العظيم في سورة الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإضاعة الصلاة والسهو عنها شامل لأمور ثلاثة كما حقق ذلك أئمتنا المفسرون وفي مقدمتهم الإمام المبارك ابن كثير في تفسيره عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمات رب العالمين. إضاعة الصلاة والسهو عنها شامل لتركها بالكلية وشامل لتأخيرها إلى آخر الوقت وشامل لعدم إيقاعها على الوجه المطلوب فإذا صليتها في أول الوقت دون خشوع وإتمام لها فقد ضيعتها وقد سهوت فيها وعنها، أي عن فعلها على وجه التمام والكمال. تضيع الصلاة والسهو عنها شامل لهذه الأمور الثلاثة. وقد ثبت في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا في صحيح البخاري في كتاب مواقيت الصلاة بوب بابا يشير به إلى القضية التي نحن بصددها، فقال باب تضييع الصلاة، ثم ساق بسنده المتصل أصح إسناد عن الإمام الزهري أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه عندما زار بلاد الشام يشكو الحجاج إلى عبد الملك بن مروان، يقول دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يبكي، فقلت له ما يبكيك يا أبا حمزة؟ فقال لا أعلم شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد ضيع إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة عملتم فيها ما علمتم. أين التأخير عن وقتها؟ والحجاج كان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، وكان هو الذي يؤم المسلمين. فذهب أنس بن مالك إلى بلاد الشام من البصرة يشكو الحجاج ويخبر الخليفة عبد الملك ابن مروان بأن الحجاج غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأضاع الصلاة. وفي رواية الترمذي بإسناد حسن أنه قال، أي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ما أعلم شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ضيع. فقال له أبو عمران الجوني وهذه الصلاة؟ أي نحن نصلي فكيف تقول كل شيء قد ضيع؟ فقال أنس أليس قد عملتم فيها ما عملتم؟ أي من تأخيرها عن وقتها الذي هو أحب الأوقات إلى الله جل وعلا في أداء الصلاة أخرتم الصلاة عن أول الوقت، أليس قد عملتم فيها ما عملتم؟ إذن تضيع الصلاة واشتهوا عنها شامل لهذه الأمور الثلاثة، لتركها بالكلية، لتأخيرها إلى آخر الوقت، لعدم إيقاعها على الوجه المطلوب. فكل من حصل صفة من هذه الصفات فله من الذم بمقدار الصفة التي فيه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد أخبرنا نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه أن من أخر صلاة حتى خرج وقتها فقد حبط عمله. ثبت الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري، والحديث رواه الإمام النسائي وابن ماجه من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله. من ترك صلاة العصر حبط عمله، والمراد من الترك أن يؤخرها حتى يخرج وقتها، كما ثبت هذا في بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بكروا في الصلاة في يوم الغيم، بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. أي أيام الغيم لا تظهر الشمس، فقد تغرب وأنت تظن أن النهار باقي، ولذلك بكر في الصلاة لئلا تغرب الشمس، فمن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد ثبت في الكتب الستة إلا صحيح البخاري وسنن ابن ماجه فهو في صحيح مسلم والكتب الثلاثة، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. وفي بعض روايات الحديث: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. يجلس يرطب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، حتى إذا كانت صفراء قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. هذه صلاة المنافق، سبحان الله، يصلي وهو منافق، يصلي والويل له، نعم ما أقام الصلاة. ليس المقصود من الصلاة تأديتها، إنما المقصود من الصلاة إقامتها. وتقدم معنا إخوة الكرام أن لفظ الإقامة توفية الشيء حقه علما وعملا، ولذلك قال سفيان هذه الآية في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال: هي أشد آية في القرآن، أخوف آية في القرآن، ليسوا على شيء ولا وزن لهم عند الرحمن إذا ما وفوا ما أنزل الله إليهم حقه علما وعملا. وهكذا يا أمة محمد على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه، لستم على شيء حتى تقيموا القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، توفوا هذين الشيئين حقهما علما وعملا. عباد الله، فلا بد من المحافظة على الصلاة في وقتها ليتحقق فيك شيء من إقامة الصلاة. صلاة، ولا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما أوتر أهله وماله. ثبت الحديث بذلك في المسند والصحيحين والسنن الأربعة، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ والدارمي في المسند، ورواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في أعلى درجات الصحة، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما وتر أهله وماله، وتر أهله وماله، وتر أهله وماله. الوتر هو النقص والضياع، أي كأنما أضاع أهله وماله أو ضاع منه أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر، من فاتته صلاة العصر وتر أهله وماله، كأنما وتر أضاع أهله وماله. إذا أضاع الصلاة حتى خرج وقتها هذا حاله وتلك عقوبته، فلا بد من المحافظة على وقت الصلاة. والأمر الثاني الذي ينبغي أن نحافظ عليه ليتحقق فينا أيضا شيء من إقامة الصلاة: حضور القلب عند مناجاة الرب في هذه الصلاة. فينبغي أن تتأمل فيما تقرأ وفيما تذكر، وأن يحضر قلبك وأن لا يشرد ذهنك. والله جل وعلا أخبرنا أن المؤمنين فازوا بالرضوان العظيم والنعيم المقيم لصفات كريمة فيهم، أولها يخشعون في صلاتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وإنما قدم هذه الصفة لأنها أصل لما عداها. فإذا خشعت في صلاتك واستقامت صلاتك استقامت سائر أعمالك، وإذا فسدت الصلاة فبقية الأعمال أفسد وأشنع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا خشع في صلاته يتلذذ بها، فتصبح هذه الصلاة قرة عين له، وهذا حال نبينا عليه صلوات الله وسلامه. ثبت في المسند وسنن النسائي، والحديث رواه الإمام البيهقي في السنن والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، وأقره عليه الإمام الذهبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا الحديث يرويه كثير من الوعاظ بلفظ حبب إلي من دنياكم ثلاث، وهذه الزيادة باطلة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع بطلانها وعدم ثبوتها هي مفسدة للمعنى. فمناجاة الله جل وعلا وذكره والأنس بمناجاته وحلاوته عبادته ليست من أمور الدنيا. حبب إلي من الدنيا الطيب فهو غذاء العقل، والنساء ففي ذلك راحة للعقل وللجسم ونشاط وصحة للبدن، وإخراج ذرية تعبد رب البرية توحد الله وتجاهد في سبيله. ولكن اللذة العظمى وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، من خشع في صلاته كانت الصلاة قرة عين له. وقد أخبرنا الصحابة الكرام عن حال نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي ويناجي الرحمن أن قلبه وصدره كان يخفق، كان في خفقان من خشية الرحمن وخشوعه في صلاته عند مناجاته ربه جل وعلا. ثبت الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، والحديث رواه الإمام الترمذي في الشمائل، في الشمائل النبوية على نبينا صلوات الله وسلامه، ورواه أعني الحديث الإمام النسائي في السنن أيضا وهو في صحيح ابن حبان، والسنن الكبرى للإمام البيهقي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، فسمعت لصوته أزيزا كأزيز المرجل أي كأزيز القدر الذي عليه ماء يغلي ويفور، فكان الصوت منه عليه صلوات الله وسلامه، فسمعت لصوته أزيزا كأزيز المرجل. وفي بعض رواية أبي داود وصحيح ابن حبان: فسمعت لصدره صوتا كصوت الرحى كصوت الطاحون عندما تدور وتطحن البر. هذا حال نبينا عليه صلوات الله وسلامه عندما يتلذذ بمناجاة الله. وعلى هذا درج الصحب الكرام والتابعون لهم بإحسان، ولن يزال هذا الوصف في عباد الرحمن إلى لقاء ذي الجلال والإكرام. قيل للعبد الصالح عبد بن قيس عامر بن عبد بن قيس قيل للعبد الصالح عامر بن عبد عامر بن عبد قيس عامر بن عبد قيس وهو من أئمة التابعين، أدرك الصحابة الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين. قيل له: إذا كنت تصلي هل تحدث نفسك في صلاتك؟ تكلمها، تبحث معها، نفسك تفكر في شيء، هل تحدث نفسك في صلاتك؟ هل تتحدث نفسك بشيء في صلاتك؟ فقال: أو شيء أحسن من الصلاة حتى أحدث نفسي به؟ يوجد شيء أحلى من الصلاة ومن مناجاة الله حتى أحدث نفسي به؟ فقالوا: إنا نحدث أنفسنا في صلاتنا. قال: بأي شيء؟ بذكر الجنة والنار والحور والولدان إذا قمتم للصلاة تحدثون أنفسكم بما يكون في الآخرة؟ قالوا لا، بالأهل والأولاد والأموال، نحدثها بأمر الدنيا. قال سبحان الله، أو يفعل ذلك مسلم؟ مسلم يقع هذا في قلبه؟ والله لأن تختلف الأسنة في صدري أحب إلي من أن أحدث نفسي بشيء من ذلك. مسلم يفعل هذا بين يدي الله، والله جل وعلا ينظر إلى قلوبنا وهي في كل واد تهيم. إخوتي الكرام، نصلي صلاة لو قدمت لذباب، لو تقربنا بها إلى الذباب لردها علينا وما قبلها، فكيف بذي العزة والجلال؟ صلاة من تكبيرة الإحرام إلى الانتهاء منها بالسلام لا يعقل منها شيئا. أي صلاة صليتها؟ أي صلاة فعلتها أيها الإنسان؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إخوتي الكرام، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أول ما سيرفع في هذه الأمة، أول ما سيرفع من هذه الأمة الخشوع، وهذا الذي حصل. ونسأل الله أن يلطف بأحوالنا وأن يذيقنا حلاوة مناجاته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ثبت في معجم الطبراني الكبير بسند حسن كما قال الهيثمي في المجمع والمنذري في الترغيب والترهيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، فلا ترى فيها أحدا خاشعا. نعوذ بالله من هذا. أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، فلا ترى فيها أحدا خاشعا. والحديث إخوتي الكرام مرفوع في هذه الرواية، وروي عن صحابيين اثنين موقوفا عليهما، روي عن عبادة بن الصامت وعن شداد بن أوس رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث عبادة فهو في آخر حديث أبي الدرداء الثابت في المسند وسنن الترمذي وابن ماجه ومستدرك الحاكم، والحديث صحيح صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم. أن يضيع العلم ويذهب العلم ويفقد العلم. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عن الصحابة أجمعين: كيف يختلس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه أولادنا ونساءنا؟ والله لنقرأن القرآن ولنقرأنه أولادنا ونساءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، كنت أعدك من أفقه أهل المدينة، كنت أعدك من أفقه أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند أهل الكتاب فما أغنت عنهم. أي إذا ذهب الخشوع من القلب وذهب تعظيم الرب من صدر الإنسان، فماذا ينفعه إذا قرأ القرآن أو حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه التوراة وهذه الإنجيل عند أهل الكتاب فما أغنت عنهم. نعم، إذا فقد الخشوع يحرف الإنسان الكلمة عن مواضعه، ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ويتأول ويترخص، ويخرج من دين الله وهو يظن أنه يعبد الله. قال جبير بن نفير وهو أحد رواة الحديث: لما سمع هذا الحديث من أبي الدرداء فذهبت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقلت له: ألا تسمع ما يحدث به أخوك أبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين؟ قال: وما ذاك؟ فحدثته بهذا الحديث. قال: صدق أبو الدرداء، ألا أخبرك بأول شيء يرفع في هذه الأمة؟ أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى إنك لتدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. نعوذ بالله من هذا. إنك لتدخل المسجد الجامع، إنك لتدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. والحديث إخوتي الكرام كما قلت إسناده صحيح، وفي هذه الرواية موقوف على عبادة بن الصامت، وله حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وروي عن شداد بن أوس أيضا أخرج الحديث عنه من رواية عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه، الإمام الطبراني في معجمه الكبير، والإمام البزار، وابن خزيمة في صحيحه رضي الله عنهم أجمعين. وساق عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه الحديث كنحو رواية أبي الدرداء. قال جبير بن نفير: فذهبت إلى شداد بن أوس وقلت له: ألا تسمع ما يحدث به أخوك عوف بن مالك؟ وهناك ذهب إلى عبادة، قال: صدق عوف بن مالك، أول ما يرفع في هذه الأمة الخشوع. نعم، سيأتي على الناس زمان، كما ثبت هذا في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه، وله حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. سيأتي على الناس زمان يجتمعون فيه في المسجد ليس فيهم مؤمن، سبحانك ربي العظيم، يجتمعون فيه في المسجد ليس فيهم مؤمن، يؤذنون ويصلون وليس فيهم من يؤمن بالحي القيوم. والحديث ثابت في المستدرك بسند صحيح كالشمس، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى إنك لتدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. هذا أول ما يرفع من هذه الأمة إخوتي الكرام. ولا يتعارضن هذا الأثر مع الأثر المصرح بأن أول ما يرفع في هذه الأمة وينقض من أحكام الإسلام الحكم بما أنزل الله وفساد جهاز الحكم، لا تعارض بين الأمرين. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الأمر الثاني، أذكر الدليل على ذلك وأقرره ثم أجمع بين الأمرين إن شاء الله. أخرج الإمام أحمد في المسند والحديث في معجم الطبراني وصحيح ابن حبان من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، والحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا في المسند عن فيروز الديلمي، ورواية أبي أمامة في درجة الحسن عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة، أولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. فإذا أول ما سينقض الحكم، وأول ما يتبدل الحكم وفساد الأوضاع العامة، وآخر ما يبقى الصلاة. نعم، أول ما ينقض من حيث الظاهر الحكم، وآخر ما يبقى من شعائر الإسلام الصلاة. لكن ليصلين أقوام ولا دين لهم، فأول ما رفع الخشوع، وهذا أمر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، وما فساد الحكم إلا من فساد هيبة، إلا من ضياع هيبة الرب من القلب، عندما لم يخشع الناس في صلاتهم، ولم يعظموا ربهم جل وعلا، وأفسدوا الصلة بينهم وبين ربهم، سلط عليهم الفاسدين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأول ما يرفع الخشوع، وهذا أمر باطني. وأما هذه الصلاة أي التي هي شعيرة ظاهرة بحركات واضحة معلومة مرئية تبقى، وهي آخر شعائر الإسلام بقاء. أما الحكم فسيضيع بعد الخشوع، لكن فساد الحكم واضح ظاهر للعيان، ولذلك أولها نقضا أي من حيث الظاهر. وأما من حيث الواقع، أول ما يفقد في هذه الأمة الخشوع، وأنك لا ترى في المسجد خاشعة. وكون الحكم سيفسد والأمانة ستضيع، ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض الناس: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قالها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حقيقة الأوضاع العامة ستختل، وما اختلت الأوضاع العامة إلا بعد فساد القلوب وخرابها، إلا بعد ظلمتها وعشعشة الشيطان فيها. فلما ضاعت هيبة الرب من القلب سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ومن يعاقبهم لعلهم إلى ربهم يرجعون. فسد الحكم بعد أن أفسد الناس الصلة بينهم وبين أحكم الحاكمين، بين الرب العظيم سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، لا بد من الأمر الثاني، ألا وهو حضور القلب بين يدي الرب. صلاة في وقتها مع حضور القلب عند مناجاة الله فيها. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان في صلاته ليتحقق فيه وصف من إقامة الصلاة: إذا خشع قلبك فينبغي أن تخشع جوارحك، وأن يسكن بدنك، وأن لا تتحرك خلال صلاتك. فاضبط عينيك، واضبط فمك، واضبط سائر جوارحك. أتدري بين يدي من أنت؟ أنت بين يدي رب العالمين، بين يدي أحكم الحاكمين، بين الإله العظيم الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أنت بين يدي من لو عذب الخليقة بأسرهم لما اعترض عليه معترض ولا منعه مانع. اعلم أنت بين يدي من؟ أنت بين يدي الجبار، بين يدي العزيز القهار. فتأدب. إذا كان الناس يتأدبون في مناجاة الملوك والأمراء، فتأدب عند مناجاة رب الأرض والسماء. حذاري من حركة يد أو رجل أو نظرة عين، كل هذا مما نهين عنه. وإذا لم يخشع الظاهر فسلام سلام على خشوع الباطن. إذا ظاهرك ما أمكنك أن تضبطه، كيف ستضبط بعد ذلك باطنك؟ إن خشوع الظاهر لعله يدل على خشوع الباطن، أما عدم خشوع الظاهر فهذا دليل قوي قوي على عدم خشوع الباطن. حركات في الصلاة، هذه ما كانت تفعل وما ينبغي أن تفعل. ثبت في صحيح البخاري، والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة ومن رواية جابر بن سمرة رضي الله عنهم أجمعين، وروي عن عدة من الصحابة الكرام، روي عن أبي هريرة، روي عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر، وهو حديث صحيح صحيح في أعلى درجات الصحة. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. نعم، إذا كنت تصلي فما ينبغي أن ترفع النظر إلى العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فهو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم. وإذا كنت تكلم كبيرا فلا تحد النظر فيه ولا تصاعد النظر إليه، بل تطرق وتنظر إلى جهة السفل. فكيف إذا كنت تناجي من قلت في أول صلاتك في تكبيرة الإحرام: الله أكبر؟ هل يليق بك أن تطلع إلى ما فوقك؟ لا، ثم لا، ثم بعد ذلك كما قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله: الأنوار تنزل من الله على المصلي عندما يصلي، فإذا رفعت بصرك ربما لمع هذا البصر، وربما اختطف وذهب من هذه الأنوار التي تنزل عليك. فإذا ليس من الأدب أن تحد النظر في من تكلمه وتناجيه وتخاطبه، ثم هذه الأنوار بعد ذلك تفقد بصرك إذا أدمنت النظر إليها. ولذلك لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وإذا تلفت الإنسان بنظره يمينا وشمالا فالويل له قد أعرض الله عنه. وما تحقق فيه وصف إقامة الصلاة ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي. والحديث إخوة الكرام صحيح، رواه ابن خزيمة أيضا في صحيحه والحاكم في مستدركه، وهو كما قلت صحيح من رواية أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يزال مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه. إن الله لا يزال مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه. انتبه لبصرك عندما تصلي، البصر لا يجاوز محل السجود، محل سجودك انظر إليه خاشعا ذليلا. أما أن تبعثر النظر ذات اليمين وذات الشمال وفوق وما شاكل هذا، فكل هذا دليل على عدم حضور القلب عند مناجاة الرب. وقد ثبت في صحيح البخاري والكتب المتقدمة في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي، والحديث في صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، عن التلفت في الصلاة، فقال: تلك خلسة، تلك خلسة يختلسها الشيطان، تلك خلسة يختلسها الشيطان. والخلسة هي أخذ الشيء في خفية، أي أن الشيطان يوسوس لك أن تنظر يمينا أو شمالا ليسرق من صلاتك وليخرجك عن وصف إقامة الصلاة وإقام الصلاة. تلك خلسة يختلسها الشيطان، فاضبط النظر ثم اضبط هذه الجوارح. حذاري حذاري، وإياك إياك من أن تمد يدك إلى رأسك وإلى لحيتك وإلى أنفك، واليد على طول الصلاة كأنها مراوح تشتغل. أي صلاة هذه؟ أما تتقي الله في نفسك عندما تناجي ربك؟ ثبت في المسند والصحيحين والسنن الأربعة من حديث معلقيب خادم نبينا الحبيب عليه وعلى أصحابه صلوات الله وسلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح الحصى، لا تمسح الحصى، فإن كان ولا بد فواحدة تسوية الحصى. سبحان ربي العظيم. لا تمسح الحصى، ومسح الحصى يكون هذا عندما يسجد الإنسان على الأرض والأرض ليست مستوية فيريد أن يسويها لأجل أن يضع جبهته. مع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمسح الحصى، فإن كان ولا بد، لا بد من تسوية المحل، فواحدة، أي يكفي أن تمسح واحدة. وقال الحافظ ابن حجر ضبط بالرفع: فواحدة، واحدة تجزئك وهي مقدار الضرورة، مسحت مثلنا السجود لأجل أن تضع جبهتك عليه، واحدة تسوية الحصى، أي من أجل أن تسوي الحصى، هذا إذا كان ولا بد، فمسح واحدة. وقد ثبت في صحيح ابن خزيمة بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: واحدة، أرخص لك واحدة. وإذا كثرت الحركات في الصلاة كما ضبط ذلك أئمتنا الفقهاء رضوان الله عليهم فوصلت إلى 3 حركات متتابعات، بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، وكأنك لم تصلي، بل أنت لم تصلي كما لو أحدث الإنسان في صلاته. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى، فقال: واحدة، ولأن تدعها خير لك من 100 ناقة سود الحدق. ولأن تدعها خير لك، أي خير من أن تملك 100 ناقة. وهذه النوق صفاتها جميلة، حدقها سود، ولأن تدعها خير لك من 100 ناقة سود الحدق. فإذا كنت تصلي حذار حذار من الحركات إخوة الكرام، وما يشيع في كتب الوعظ ويتناقله الوعاظ من أن نبينا عليه صلوات الله وسلامه رأى رجلا يصلي ويعبث بلحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الحديث لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإسناده ضعيف ضعيف تالف، بل حكم عليه بعض أئمتنا بالوضع لوجود وضاع في إسناده. نعم رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والغالب فيما ينفرد به هذا الإمام في هذا الكتاب شديد الضعف أو موضوع ما يروى في نوادر الأصول مما ليس في كتب أئمتنا التي عول عليها واعتمدت. ففي إسناد الحديث والضاع نعم معناه صحيح، لو خشع قلب الإنسان لخشعت جوارحه. ولذلك أثر هذا الكلام عن العبد الصالح سعيد بن المسيب عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة الله، ثبت ذلك عنه في سنن البيهقي معلقا عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد والرقائق عن سعيد بن المسيب، ولا يثبت رفع هذا الأثر إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه، لكن معناه صحيح. إذا خشع قلب الإنسان تخشع جوارحه، فاضبط عينيك واضبط جوارحك واضبط فمك، فحذاري حذاري من التثاؤب إذا كنت تصلي. فالتثاؤب مكروه في كل وقت، وليس من صفات الرجال، ليس من صفات أهل الحزم، ليس من صفات أهل الكلام أن يتثاؤب، هذا من خصال الشيطان. وقد ثبت في صحيح البخاري والسنن الأربعة والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العطاس إذا لم يكن بسبب الزكام ومرض، ففيه شحذ للذهن وتنشيط للهمة. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم، وفي بعض الروايات في صلاته، فليرد ذلك ما استطاع فإن الشيطان يضحك منه، فإن الشيطان يضحك منه. وفي بعض روايات الحديث فإذا تثاءب أحدكم فليرد ذلك ما استطاع ولا يقل ها كما يتثاءب المتثاءب، فإذا قال ها ضحك الشيطان منه. وقد نص أئمتنا الفقهاء على أن من تثاءب وخرج منه هذا اللفظ فقد بطلت أيضا صلاته، لأنه كلام الناس، لأنه كلام الناس، ها يرفع صوته، وهذا الصوت يشبه صوت الكلب كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن ابن ماجه وغيره إذا تثاءب أحدكم فليرد ذلك ما استطاع ولا يعوي كالكلب. نعم إن الكلب عندما يعوي يرفع رأسه ثم يفتح فاء، وهكذا الإنسان عندما يتثاءب يرفع رأسه ثم يفتح فاء ثم يصوت هذا الصوت الذي يشبه صوت الكلب. هل يليق بك وأنت تناجي الرب أن تخلط في مناجاتك صوتا كصوت الكلب؟ لا ثم لا. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليرد ذلك ما استطاع، وفي رواية فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، أي يدخل إلى جوفك عندما تتثاءب وتفتح فاك. إخوتي الكرام، لا بد من رعاية هذا الأدب، ألا وهو الأدب الثالث، ضبط الجوارح بعد أن ضبطت القلب، ثم بعد ذلك المحافظة على المواقيت. وأما الأدب الرابع وهو المتعلق بتعديل هيئات الصلاة وأركانها وإتمام ركوعها وسجودها، فأترك الكلام عليه لأول الموعظة الآتية إن شاء الله، وأسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء إن أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يتوفانا على الإيمان، وأسأله أن يجعلنا ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أهلك أعداء